بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سراج الهدى والنور المبين وعلى آله وصحبه ومن سار على سيرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فباسم أصحاب هذه المناسبة أرحب بكم أجمل ترحيب حللتم أهلا ونزلتم سهلا وثانيا بل سامحوني إن قلت يجب أن تكون أولا أرحب بصاحب هذه الحنجرة الذهبية الشيخ صباح هاشم الجنابي حفظه الله وأقول بكل صراحة هذه الوجوه والله لولا قدوم الأخ صباح الجنابي لما كانت على هذه الشاكلة فلنا في إخواننا وأعزائنا وأحبابنا من أهل العراق وخصوصا من أهل الفلوجة الأحرار ذكرا عبقا ألا وإن الآثار وردت عن الصالحين وعن العارفين الذين يعرفون قيمة وقدر بغداد هذا ابن علي يقول قال لي الشافعي وكلكم يعلم من هو الشافعي الذي يملأ طباق الأرض علما قال الشافعي لابن علي يا ابن علي هل زرت بغداد يوما فقلت لا قال فإنك لم تر الدنيا ما رأيت الدنيا أبدا ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه ما زرت مكانا إلا عددته سفرا إلا بغداد فإنني عددتها وطنا فبغداد موئل العارفين ومنزل القاصدين بغداد التي يذكرها ابن مجاهد قال رأيت عمرو بن العلاء في المنام وسامحونا إن أطمضنا بذكر بغداد وإن كان في المنام قال قلت يا ابن العلاء كيف الحال بك الآن قال دعني يا ابن مجاهد فإن من أقام ببغداد على السنة والجماعة ثم مات انتقل من جنة إلى جنة فبغداد جنة في نظر ابن العلاء ولذلك قال بعض العارفين وهذه الآثار وهذه الكلمات يقولها ويذكرها الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية يقول إن أحد العارفين بالله عز وجل ألم به أمر وكان يصلي في جامع المنصور يقول فرأيت قائلا يقول لي أتصلي في غير جامع المنصور ويصلي فيه كل يوم جمعة 70 وليا لله وقال بعضهم وهذا أيضا يرويه ابن كثير في تاريخه إن أحدهم أو إن بعضهم رأى في الرؤيا أن ملكا قال لملك آخر اقلب بغداد فقد حق عليها القول فقال له وكيف أخسف بها وكل يوم يختم بها 5000 ختمة أي من القرآن الكريم يا أيها الإخوة مهما ذكرنا ومهما أطمبنا فإننا لا نفي العراق حقها كيف لا وهي موئل المجاهدين وساحة الأفذاذ والأبطال في هذه الأيام كما ترون. نسأل الله عز وجل أن يمدهم بعون ومدد ونصر عاجل غير آجل إن شاء الله. وثانيا أبرك في هذه الحناجر الذهبية التي تصدح بمديح النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا، والمديح هو علامة على الأمان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كعب بن زهير الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقال اقتلوه ولو وجدتموه معلقا على أستار الكعبة. كعب بن زهير تضيق عليه الأرض بما رحبت، يجوب البلاد والقفار فلا يجد ملجأ، لا يجد إلا الخوف، فيأتي متخفيا إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فيقول له لقد ضاق بي الأمر يا أبا بكر، وإنني جئت تائبا وأخاف أن يقتلني محمد. فقال له سيدنا أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد تائبا. فدخل متلثما وأنشد قصيدته المشهورة التي تعرف بالبردة، وهناك بردتان، بردة في اليقظة وبردة في المنام، في المنام للبويصري وفي اليقظة لكعب بن زهير. وكان مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، إلى آخر القصيدة. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يخلع بردته وعباءته فيلقيها على كعب بن زهير، وكانت هذه علامة ودلالة الأمان عند العرب، فكانت دليل أمان لكعب بن زهير من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمديح والنشيد في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد صاحبها رفعة وقيمة وإكبارا وإجلالا حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبا بكر سمع بمرض رسول الله فأحب أن يزوره في بيته، فلما رآه مريضا مرض لمرضه، فشفي الحبيب صلى الله عليه وسلم فعاده في بيته، فشفي الصديق عندما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاغ الأبيات المشهورة قائلا مرض الحبيب فزرته فمرضت من نظري إليه، شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه. يمرض لمرض رسول الله ويشفى بشفاء رسول الله، وهذه علامة الإيمان الصادق، كيف لا. وقد قال صلوات الله ربي وسلامه عليه ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمهما أطنبنا ومهما أشدنا بمناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نفيه حقه. فجزى الله الإخوة المنشدين كل خير عنا وعن المسلمين، جزاهم الله خيرا على هذه الحناجر الصداحة التي تلهج بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصوت العذب الذي يسخر من أجل قضية هذا الدين صاحبه إن شاء الله له مقامة عليا عند الله، وله شرف عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى ذكر قيمة الصوت الحسن، فقال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وإن الله عز وجل امتدح نبيه داود عليه السلام فقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ولذلك عندما كان سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يرتل آيات القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق وأبو موسى لا يعلم، فكان يقرأ القرآن بصوت عذب، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له: أو سمعتني يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: والله لو علمت أنك تسمعني لحبرت لك القرآن تحبيرا. فالصوت الحسن الذي يسخر في هذه القضية صاحبه مرفوع الشأن عند الله عز وجل إن شاء الله. فبارك الله بالإخوة المنشدين وعلى رأسهم الشيخ صباح هاشم الجنابي حفظه الله ورعاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى له مد العمر، فإنه قد وفد علينا أخا عزيزا كريما وليس ضيفا، لأنه في جوار أحبابه وفي جوار من يمدون له يد المعونة والمحبة والحنان. بارك الله سبحانه وتعالى لنا ولكم في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا وقبورنا وأسماعنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحرمنا من الدنيا زيارته، ولا تحرمنا في الآخرة شفاعته. احشرنا في زمرته تحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.